ثم أما بعد فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. لعلكم أتيتم الليلة إخوتاه، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إخوتاه، محاضرتنا الليلة لأنه جد في الإسلام أمر، سامحوني إذا كلمتكم واستوعبوا مني كلام الليلة، أننا كنا طويلا وكثيرا يواجه الإسلام حملات تشويه وحرب وحروب هدم من غير المسلمين، من الملحدين أو من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من المستشرقين. جد في الإسلام أمر خطير أنه يواجه حروبا من المسلمين، بل ومن بعض من يحمل راية الدين، بل وممن يسمون مفكرين إسلاميين. حصل مصيبة حين تتكلم عن أسماء مشهورة. وقد عشت مدة من الدهر أقول لا ينبغي أن نرد، فاكرين؟ وضربت لكم مثال، قلت لكم في مرة كان الأسد، كان في كلب، والكلب ده وقع على رمة على جثة حمار ميت، فظل يأكل ويأكل ويأكل حتى سمن وكبر وطول كده. فالكلاب المنافقين اتلموا حواليه وقالوا له انت كده بقيت اقوى من الاسد، فروح اضرب الاسد قلمين وخليك انت ملك الغابة. ده مين اللي بيقول؟ الكلاب المنافقين بيقولوا للكلب اللي تخن ده اللي كبر ده، ها بقى كبير كده في الصوت، روح انت بقيت ملك الغابة. الكلب ايه؟ كبر في دماغه، سد، راح عند باب الاسد وفضل ينده من بره، انت يا اسد اللي جوه اطلع لي بره، لو انت راجل، لا مش هيقول انت راجل يعني، يقول لو انت ملك الغابة صحيح اطلع لي بره انا الملك. والاسد عامل ايه؟ قاعد في وسط وزراءه وفي عرينه، فوزراءه يقولوا له اطلع اضرب الكلب ده قلمين خليه يسكت. فالاسد قال لا سيبوه اهو يهبهب شويه ويسكت ونتنتهي القضيه شويه، والكلب اطلع لي بره انا بتحداك، انا اتحداك على اللقب. لقب ايه؟ الملك. فالوزراء يقولوا للاسد عيب، الناس يقولوا ان الكلب اتحدى الاسد والاسد ما طلعلوش، اطلع له. فقال لهم كلمه مشهوره قوي، قال لان يتحدث الناس ان الكلب تحدى الاسد فلم يخرج خير من ان يتحدث الناس ان الاسد ضرب كلبا. تبقى عيب ان الاسد ايه؟ هيضرب كلب، خلي هو راح ولا جه ايه؟ كلب. اوعى تاخد الكلام ده وتنزله على حد، لا، ده احنا بنقول ان الاصل كده ان احنا ما نردش على حد. سيب اللي يتكلم يتكلم، واللي يقول يقول، والاسلام حالي قوي. يعني لو 100,000 واحد شتموا البخاري يعملوا ايه في البخاري؟ ولا حد. لو كل العالم دول شتموا النبي يعملوا ايه في النبي؟ ولا حد. لو 100,000,000 واحد شتموا عمر بن الخطاب يعملوا ايه في عمر بن الخطاب؟ ولا حد. هو عمر، هو عمر، وابو هريرة هو ابو هريرة. لما طلع ابو هريرة كتاب بيشتم فيه ابو هريرة، ابو هريرة ده ما تسمعوش عنه، كان الكلام ده من 15-20 سنة، ها، ومات ابو هريرة واتدفن، واتدفن معاه كلامه، وفضل ابو هريرة هو ابو هريرة راوية الاسلام، وانتهت القضية. عشان كده الرسول علمنا المنهج ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما جاله ابو الوليد يقول له يا محمد ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك اغنانا، وان كنت تريد بهذا سؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، وان كنت قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع إذن وتلا عليه آيات من سورة فصلت. فنقول أبلغ رد على الباطل عرض منهج الحق. لكن المشكلة إن لما تبقى في أسماء لا عند الناس مكانة، لكن لما يغلط نعمل إيه؟ لازم بقى نقول الحق عشان نثبت عقائد الملايين، وخصوصا لما يبقى الكلام في العقيدة لازم نقول الحق. الدكتور فلان والأستاذ فلان والشيخ فلان، احنا مش من عادتنا نقول أسماء ولا نرد على حد، بس احنا النهاردة عايزين نبين عقيدة يا جماعة. أصل دينك دينك لحمك دمك، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت لما وادي يسب الدين نقوم نجري وراه ونقول له اتق الله حرام عليك، لكن انت مالك انت؟ وانا شتمت ابوك اقول له انت شتمت اغلى من ابويا؟ مين؟ ربي. ده اغلى من شرف. مين؟ ربي سيدي مولاي. فعشان كده بنقول النهاردة ان احنا لازم نقف وقفة. ليه الناس دي بتعمل كده؟ يطلع واحد يقول ان اللي هيدخل النار مش هيخرج منها ابدا. ايه ده؟ لما تيجي تتأمل ان نفس الرجل ده زمان قال ان الوحدة لما تمشي بمين يجيب في شارع السواردي او شارع سليمان باشا ما يجرش حاجة، يجوز، لكن ما يصحش انها تمشي بمين يجيب في حي الويلي ولا الفجال. ايه الفرق يعني؟ قال لك لا اصل هنا مش عيب وهناك. يا سلام. نفس الرجل ده اللي قال ان الواحدة ممكن على الشاطئ تصلي بالمايوه لانها سترت العورة المغلظة. بالله عليك ويبقى ده كلام في الدين؟ عشان كده انا عايز اصل مسألة النهاردة، تاخد دينك منين ومن مين؟ وده تمهيد مهم صح ولا لا؟ مهنا لما اجي اقول لك انك تقف في الصلاة ترفع ايدك كده وتقول الله اكبر، الكلام ده جه في القرآن؟ جه في القرآن يا جماعة؟ امال جبنا منين؟ من البخاري اللي هو بيقول عنه. البخاري يقول اللي هو عايزه، لان البخاري ده مش معصوم، لان البخاري ده البخاري ده يسأل عن الكلام ده يوم القيامة، لأن ربنا ما وعدش بحفظ السيرة. الكلام ده دليل إن في هنا لخبطة. لخبطة فين؟ هنا. هنا فين؟ ما هو اللي سامعين مش شايفيني. فوق. في لخبطة فوق. عشان كده أنا هاجي وهقول له أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لي والله ما بصليش. اقول له بالله عليك دي صلاة ترضي ربنا؟ دي صلاة تنفع؟ يقول لي من كلها كويس، المهم اني بصلي وخلاص. اقول له لا، تعالى ربنا عرفه بايه؟ لا غلط. غلط. يقول لك ربنا عرفه بالعقل؟ غلط. لا ربنا عرفه بالشرع، لان لو ربنا عرفه بالعقل كان بقى الانبياء والرسل ملهمش لازمة. ربنا بيبعت انبياء ليه؟ ما هو اداك عقل صح كده؟ اقول له لا، ده عقلك ده ملوش لازمة غير اما تسلمه. يقول لي لا لا بقى، ده انا بحترم مخي جدا. اقول لك بقى ما هو لما مخك يحترم نفسه، ما تقوله معايا، لما مخك يحترم نفسه ايه؟ نحترمه ونحطه ايوه على راسنا من فوق. لكن لما مخك ما يحترمش نفسه بقى فين؟ هي دي، ان كثيرا من الناس ضلوا بسبب اعجابهم بعقولهم. بسبب ايه؟ معجب بدماغه هو، عجبه راسه، مغتر بالتفكير، ساعتها بيضل عقله. ما هو واحد تاني دكتور، بس ده بيطري بقى التاني ده، ها دكتور بيطري اول ما بدأ انكر النقاب، قال لك النقاب حرام وراها، قال لك حساب القبر مش موجود، وألف كتاب 750 صفحة سماه شرح الصدر بنفي عذاب القبر. والله لما قريت العنوان قلت سبحان الله اهديه، ولكن من شرح بالكفر صدره. شرح الصدر تاليتها القمة الثالثة بعديها انه بدأ ينكر السنة جملة. ما فيش سنة، في قرآن بس. اخر مصيبة بقى، اخر تالي عنه ان الزنادقة والعبدة النار وجميع الكفار مسلمين وما فيش جزية، وهيدخلوا الجنة قبل المسلمين. ما هي قلت لكم هو مشوار واحد، ده اوله وده اخر. هي اخرته لازم تبقى كده. اللي بيحكم عقله، لا احنا بنحكم الشرع. يبقى ربنا عرفوه بايه؟ اهو ما شاء الله، اهو انتوا كده معايا حفظتم. ربنا عرفوه بالشرع، بالدين. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصلي نفس القضية، ان اللي فكروا ان ربنا عرفوه بالعقل لما سمعوا يد الله فوق ايديهم بالعقل بقى، ايه ده ربنا له يد، ايه ده زي دي، لا لا لا ما ينفعش، يبقى ننفي، لا لا لا لا يبقى انت يا رب ما ينفعش يبقى لك يد، تبقى يد لا، يبقى المقصود بيد الله قدرته. لما يسمعوا ينزل ربنا الى سماء الدنيا، يقول يعني ينزل كده كده، لا لا يا رب، لا لا لا ما ينفعش انك تنزل. تنزل رحمته لما دخلوا ايه؟ عقولهم. لكن لما احنا ما ندخلش عقولنا، بنحترم عقلنا يا جماعة، نحطه في مكان فوق، فساعتها نقول له لما يجي الشرع تقول ايه؟ ولا كلمة، استسلم. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. مش عايزين نطول برا الموضوع، ولكن بقول ان الناس دول ضلوا ليه، اخطأوا ليه، زلوا ليه. يعني الراجل اللي كان بيقول ان اللي لابسه مايوه على البحر هتصلي وتدخل الجنة، هو اللي النهاردة بيقول انها هتدخل النار ومش هتطلع منها ابدا. يا كده يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال، يا ابني تعالى دينا هنا في الوسط. مش عارف يجي في الوسط ليه؟ دماغ. بيفكر بمخه. فاول شيء تأصيل المنهج. اكتب تأصيل المنهج، قول لي معيش ورقة وقلم احفظ عشان اسألك. اول حاجة ايه؟ ان يبقى ليك منهج في حياتك. الراجل اللي بيشتغل 19 ساعة في اليوم وينام الخمس ساعات اللي فاضلين، ده منهجه في الحياة ايه؟ الفلوس اولا. معلش قصة، كل لما اجي ازحها كده عمالة تيجي قدامي، اروح زيحها شمال كده تيجي قدامي، يمين كده تيجي قدامي، مضطر اقولها، اقولها وخلاص، اقولها وخلاص. والله احبكم في الله. صلي بقى عليه وعلى اله الصلاة والسلام. احد الاخوة امبارح بعت لي ورقة بيحكي لي، يقول ان له واحد قريبه كان كل همه الاكل، ياكل ليل ونهار ويسرق وياكل ويشتغل ليل ونهار وياكل، وكل اللي يقابله ياكله، يعني يتعشى كباب وبعد الكباب يبعت يجيب سمك، وبعد السمك يبعت يجيب فول وطعمية، وبعد الفول وطعمية يبعت يجيب جاتوه حلويات، اكل ليل ونهار. قال لك لحد ما في عرق في بطنه ضرب بقى ينزف، وفوجينا ان البراز طلع من بقه. سلم يا رب سلم. مصر منهجه الاكل، والتاني منهجه الفلوس، والتالت منهجه الشهرة والمجد، والرابع منهجه المكانة والجاه. يبقى مدير عام عموم عمومي اصول رأس رئيس كده، يعني اليافطة كده. كل واحد له منهج في الحياة. انت منهجك ايه في الحياة؟ ان احنا نفهم ازاي نفهم الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى عشان نفهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هي دي القضية، انك انت نفسك ربنا يرضى عنك يبقى خليك ورا دول. مين دول؟ السابقون، الاولون من المهاجرين، والانصار. تبقى انت من الذين اتبعوهم باحسان لما تبقى وراهم. لكن لما نيجي هنا نطعن في الصحابة ونطعن في السنة، شوف النبي ما تصلي عليه، هو حدثك عن اصل القضية. قال يوسف، ده مين اللي بيقول؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ده مين اللي قال كده؟ ما تصلي عليه. ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه. واحد يقول لي طيب برضو هو مش معترف بالحديث ده، هات له حاجة من القرآن إنه ياخد بيها السنة. ماشي، أنت عايز بالقرآن؟ خد بالقرآن. الآية في سورة النحل، ونزلنا إليك الذكر. الذكر هنا اللي هو إيه؟ السنة، بدليل لتبين للناس ما نزل إليه. قل لي برضه هو مش مصدقك لسه، هات له حاجة أوضح من دي. أقول لك قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينطق بالسنة بينطق بإيه؟ بوحي. لدرجة ان الرجل قال يا عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بشر يغضب كما يغضب البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اني اغضب كما يغضب البشر ولا اقول الا حقا. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم في محاضرة امبارح. طيب كنا بنشرح قصة الابرص والاقرع والاعمى. سبحان الله يظهر كانت كده من عند ربنا. قل انت بتحب النبي؟ حد هنا بيحب النبي يا جماعة؟ طب بتحبه ليه؟ هو ده السؤال. بتحب النبي ليه؟ قل لي ده كان جميل امر. بتحبه عشان امر؟ لا، ده انا بحبه عشان ربنا امرني بحب. حبه شرط في صحة الايمان. قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس اجمعين. يبقى النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بنحبه بس بنحبه كما امر. الرجل اللي هنا ده بتاع الشفاعة رجل طيب بيقول ايه؟ يقول لك ازاي تخلوا رسول الله يؤمر ربنا؟ اعوذ بالله. احنا قلنا كده؟ اللي يقول كده يبقى غلطان. ما احنا لازم نقول الحق من جميع جوانبه. كما قال ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. دي ضوابط المنهج. أول أصل من أصول المنهج واحد، لا تخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. لازم قضية التوحيد تبقى فاهمة وتبقى واضحة والمتابعة واضحة، أن الأمر كله لله. بالعكس، ده الأمر عند ربنا أكبر من كده. ده محدش هيشفع عند ربنا إلا أن يأذن الله له بالشفاعة. اثنين، أن يأذن له في الشخص المشفوع له. ثلاثة، أن يأذن في حدود الشفاعة. الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، هو بيقول ايه؟ بيقول يفتح الله علي من ثنائه ومن الثناء عليه من محامده والثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي. يبقى الرسول ساجد وعمل يقول سبحانك لا إله إلا أنت الكريم الودود الرحيم العظيم الحليم الطيب الكريم اللطيف الرؤوف، يثني على الله بما يفتح الله به عليه. بس ما بيطلبش فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. طب ربنا قال له اطلب، يبقى كده بيؤمر؟ قضية ضبط المنهج كيف نتلقى وممن نتلقى. ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أولا، أول ضابط في قضية التلقي الكتاب والسنة. بأي فهم؟ ما الكل بيفهم يا جماعة. المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها. اثنين، فهم السلف الصالح. ثلاثة، من سار على منهجه من الأئمة. أربعة، ثم ما صح من لغة العرب، وهذا هو المنهج الصحيح. أقول ثاني عشان لازم تفهم، الكل بيقول كتاب وسنة، بس للأسف عشان يعمي على الناس ما سماش كلمة سنة أبدا، وإنما كل اللي جابوا كلمة السيرة السيرة السيرة، ما قالش السنة. وبعدين عمال يقول البخاري يقول، هو البخاري بيقول حاجة؟ انت لما شفت كتاب الامام البخاري، صحيح البخاري، لقيت فيه كلمة على لسان البخاري؟ ده كله كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والراجل اشترط، قال ايه؟ اي شرط علي، ما قلش في كتابي ده كلمة الا كلمة الا اخذتها بالاسناد بالرجال الصادقين الموثقين الاكفاء العدول الذين يتصل بعضهم ببعض، رأى بعضهم بعضا وتلقى بعضهم عن بعض الى رسول الله. انتوا لازم تفهموا القضية دي. معلش، ما هي المشكلة ان كتير من الناس مش عارف يعني ايه البخاري. يعني ايه البخاري؟ ايه البخاري؟ ان الامام البخاري ده كان راجل عايش قبل واحد، مثال واضح وصحيح. ودي بقى كلنا فهمنا يا جماعة ايه قضية البخاري، عشان لما يجي حد يطعن نقدر نقول له اصل القرآن يا جماعة وصلنا بنفس الطريق عن طريق نفس الرجال، فلو طعن في السنة وصدقناه بكرة يطعن في القرآن. يقولك لا، ده ربنا وعد بحفظ القرآن وما وعدش بحفظ السنة. اقول له لا، ده ربنا وعد بحفظ السنة وحفظ القرآن. حفظ السنة زي ما قلت لك الآية، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر ده اللي هو في الآية الثانية، ونزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس. سبحان الله. الإمام البخاري بيقول إيه؟ حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحصل ان الامام البخاري بيقول حدثني محمد ابن مقاتل، واحد اسمه محمد ايه؟ ابن مقاتل. محمد ابن مقاتل ده بيقول ايه؟ اخبرني عبد الله، عبد الله بن المبارك يعني، عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك ده بيقول ايه؟ اخبرني شعبة ابن الحجاج. شعبة بيقول ايه؟ اخبرني قتادة. قتادة بيقول حدثني انس ابن مالك. انس ابن مالك بيقول قال رسول الله. هم دول رجال الاسلام. الامام البخاري على وجه الخصوص ما بيحدثش الا لازم يستيقن الاثنين شافوا بعض، وده اللي بيقراه في الاصطلاح اشتراط اللقيا. الامام مسلم بيشترط المعاصره. معلش ادخل في كلام تفصيلي شويه، يقول لي بقول لك ايه، ما تكلمنيش بالنحوي، كلمني زي تارك الصلاه كده. اقول له لا، مش هنفضل طول عمرنا كده نتكلم كده، لازم ترتفع معايا ايه؟ درجة درجة. ما هو القرآن بالنحوي والسنة بالنحوي، فلازم تبقى راجل نحوي يا نحوي. شاهد ان احنا بنقول ايه؟ ان الامام البخاري بيشترط اللقية. يعني ايه؟ يعني لما تيجي انت استاذ، ما اسمك ايه حضرتك؟ الاستاذ عبد الفتاح يجي يقول سمعت محمد ابن حسين يقول كذا، النافل عن الاستاذ عبد الفتاح واحد زميله في الشغل، هو بيقول ان الاثنين عايشين مع بعض، عايشين في زمن واحد. لانه يقول حدثني محمد بن حسين، كان محمد حسين عايش والاستاذ عبد الفتاح عايش، خلاص يبقى سمع منه. يا البخاري يقول لا لا لا لا لا، لازم يثبت لي عبد الفتاح انه شاف محمد حسين. يقول له ده الاستاذ عبد الفتاح كان عايش في العتبة ومحمد حسين كان عايش في بلاد، فلازم يكونوا قبلوا بعض. يقول لا لا لا لا، لازم الاستاذ عبد الفتاح يقول لي انه قابل محمد حسين. واينما بس من في دقه اكتر من كده يا جماعه، في دقه اكتر من كده، دقيق جدا الامام البخاري. لازم يبقى قابله وشافه وقعد معاه عشان يقول حدثني. يبقى الامام البخاري شاف محمد بن مقاتل، ومحمد بن مقاتل قابل عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك قعد مع شعبه بن الحجاج. شعبه بن الحجاج خد الكلام ده من فم قتاده. قتاده صاحب انس 20 سنه، انس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يبقى الكلام ده فيه شك يا جماعه؟ يبقى البخاري جاب حاجه من بيتهم من عنده؟ ده بيقول فلان عن فلان عن فلان، كل دول قابلوا بعض وقعدوا مع بعض وشافوا مع بعض وكلموا بعض. اذا قال لي بقى اللي بيقول السيره والبخاري يقول اللي هو عايزه انه مش مصدق الناس دي، ده انت اول واحد ما تصدقكش، صح ولا لا؟ ده دول ائمه الاسلام، ائمه الدين، دول كانوا في الحفظ الجبال. دول لما كان شعبه بيقول ايه، شعبه بن الحجاج اللي هو اسمه بيت الحديث ده امير المؤمنين في الحديث، جبل من جبال الحفظ، يقول اذا لقيت الرجل مره او مرتين او 10 لم احدث عنه حتى اكون سمعته منه 20 مرة. شوف الاتقان، يقول لك انا ما بقولش الحديث غير لما بقى سمعته 20 مرة. شوف درجة دقتهم في تلقي الاحاديث، انه لو شاف واحد وهو بياكل وهو واقف في الشارع ما يرويش عنه، يقول لك لا، فما بيحترمش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو شاف واحد وهو بيجري بالحمار، شاف كده واحد راكب حمار وبيعمل رجليه على بطن الحمار كده عشان الحمار يجري، مرضيش ياخد منه، مرضيش ياخد منه. شاف واحد حاطط البتاع دي المخلة في بوه الحمار وما فيهاش حاجه، قال لك بيكذب على الحمار يبقى هيكذب على النبي، ما خدش منه. شفت الدقه قد ايه؟ عشان كده يا جماعه اي حد يشككك في سنه النبي بالشلوت، مفيش، دي نقلت الينا بالتواتر. يبقى ضبط المنهج الكتاب والسنه. الكتاب لوحده لا، ده لازم كتاب وسنه بفهم. ازاي نفهم بقى كتاب والسنه؟ اول حاجه بالسنه المبينه. ربنا قال واقيموا الصلاه، الرسول علمنا ان المغرب كام ركعه؟ 3 ركعات. جاتش في القران دي يا ابني؟ ما جاتش في القران. قرايه الفتحه في الركعه الاولى فتحه وسوره، وفي الركعه الثانيه فتحه وسوره، والثالثه فتحه بس. جات في القران دي يا ابني؟ ان ركعتين الاولانيين جهريه والثالثه سريه. جات في القران دي يا ابني؟ الظهر سري والمغرب والعشاء والفجر جهري. جات في القران دي يا ابني؟ يبقى هو اللي بيقول لك ما فيش سنه، يبقى ناوي ايه؟ ناوي يخرب بيتك، ناوي يضيع دينك، ناوي يهدي اسلامك. لا، هذه الكلام، هذا الكلام اللي هو بيقوله، كل ده نفهمه بالنصوص المبينة. خد آية من القرآن تدل على إن اللي في النار هيخرجوا. قال تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء رب، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يا عم أنا زنيت، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، سرقت، اغتبت، مت على معصية، أنت زعلان ليه؟ ربنا يطلعني من النار ليه؟ عايز تقعدني فيها يا ابني؟ ربنا أرحم منك ومن الدنيا كلها. ليه؟ ليه هو عايز يخلد الناس في جهنم؟ عارف ليه؟ الكلام ده مش جديد يا جماعة، اوعوا تفكروا ان حد بيجيب حاجه جديده، الكل بيجيب من ورا، ده منهج الخوارج. منهج مين؟ الخوارج اللي بيحكموا على تخليد العاصي بمعصيته في النار. الخوارج بيقولوا كده، قول يا بقى الدكتور مش عارف مين يقلد الخوارج، ده بيحارب الخوارج. اقول لك لا، ما هو المنهج ده كده كده، تكفير الناس بالمعصيه، ان واحده لو خرجت البلكونة بشعرها دي معصية، تبقى كفرة، تبقى خلدة في جهنم. يقولوا كده الخوارج، يقولوا كده جماعة مكفرتية. لكن أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه؟ يقولوا أن الإنسان إذا عصى الله، زنى، سرق، كذب، اغتاب، نم امرأة بالرجل إلى آخره، هذا يأخذ إذا لقي الله وهو مصر على هذه المعصية. واحد قابل ربنا وهو مصر على الزنا، مصر على شرب الخمر، مصر على التدخين، مصر على الكذب، مصر على اي عمل من الاعمال دي حكمه ايه عند ربنا؟ قال لك ده تحت المشيئه. الاول نقول مسلم ولا كافر؟ مسلم. زاني ومصر على الزنا مسلم ولا كافر؟ مسلم. طب لو مات يدخل النار ولا يدخل الجنه؟ تحت المشيئه. اذا مات على التوحيد وهو مصر على معصيه فان شاء الله ادخله الجنه ابتداء. قل لي ممكن؟ اه والله ممكن، ممكن. وان شاء عذبه بذنبه ثم ادخله الجنه. تحب ربنا بقى ولا لا؟ قول حلو كده، الواحد يزني بقى. لا لا، ده انت لما تحبه تكشف منه، يا بقى هو بيعاملني سبحانه وتعالى بالرحمة دي كلها وانا الاخر باربع صار. يعني لو واحد قال لك تعال ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، تعال انت سرقت مني 100 جنيه؟ تقول لا ما سرقتش. قال لك لا سرقت، ما تخافش ما تخافش، انا مسامحك في 100 جنيه والدرج مفتوح اهو، اي حاجه عايز تسرقها تاني اسرقها. تسرق؟ يا سلام لو يبقى عندنا دم، يا سلام لو نفهم ونحس، يا سلام لو ننكشف من ربنا بعد ما زنيت وسترك وسرقت وسترك وكذبت وسترك وبعدت وسترك وحاربت وسترك وكل ما حد يجي يأذيك حماك ونجاك. حصل؟ بعد كل ده والآخر برضو مش عايز تسمع كلامه؟ لسه برضو مش عايز تجيله؟ لسه مصمم انك انت تبعد عنه؟ ده بيقول لك ان جئتني ليلا قبلتك وان جئتني نهارا قبلتك. دايما اقول لك نعم الرب ربنا، الحمد لله ان ربنا ما حكمش فينا ناس زي دول. صح؟ اه والله. يبقى الامر الاول تأصيل المنهج، اتنين القضية في تقييم الاشخاص ليست الى محور فكري. يقول لك ياه ده انا كنت بحبه عشان بيهاجم امريكا واسرائيل. القضية عندنا مش كل اللي بيهاجم امريكا واسرائيل نحبه، صح؟ مش شرط. لا، امال القضية ايه؟ نحب مين ونوالي مين وناخد من مين؟ من اللي ياخد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هو ده اللي نوليه وناخد منه واحنا مغمضين. هي دي مصيبة المنهج العقلاني، هي دي مصيبة المدرسة الفكرية، هي دي مصيبة مفكر إسلامي. ما في مفكر إسلامي مشهور برضه بدأ يكتب في موضوع العمرة، الناس بتروح عمرة ليه؟ ما تروحوش، اقعدوا يا جماعة واصرفوا على الغلابة، والعمرة دي سيبكم منها ولا حج ولا بتاع. وطلع بعد منه بقى ساتات. قريته؟ ما قريتوش. اقول لك انا قريت ايه بقى، مع اني ما بقراش لكن المهم بقى ابتلى باللي بيجيب لي. خد شوف. اه كتبوا ايه؟ قال لك عشان علاج زحمة الحج. ليه؟ يوم عرفة يوم واحد في السنة، ما نخلي وقفة عرفة مرة كل شهر والناس تحج. سمعتوا عنها دي؟ اه مولد بقى. اه واللي يقول لك عايزين نعمل الطواف على سير، الواحد يلف ويروح السير لف دي 7 لفات والف هتغيره. مفكرين ان ديننا ده يا جماعه لعبه تهريج؟ ما كل واحد بقى شغل ايه؟ شغل دماغه. عشان كده قلت لك قول له تعال تعال دي واحده بس. اه لازم العقل يحترم نفسه مع نصوص الكتاب والسنه. تقول له ايه؟ بص ولا كلمة، اوعى تنطق. ورسوله امر. يا انا بتعجب يا جماعة، ربنا يقول لنا وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واذا قضى الله ورسوله امرا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ربنا يقول اطيعوا الرسول. طب فين الرسول؟ الرسول مات فصلي عليه صلاة زي ايه؟ لما يقول لنا اطيعوا الرسول اطيعوا ايه؟ سنته كلامه. لما تقول لي مفيش كلامه يبقى الموضوع لا اله الا الله. اسمع الايه دي تاني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اذا جه كلام الله كلام الرسول مفيش اختيار، تبقى القضيه ايه؟ انتهت. أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد مبين قد ضل ضلالا مبينا. انتبهوا أيها الإخوة، فالقضية هنا في تقييم الأشخاص. وأنا بقول إن الناس النهاردة عايزة الهيصة، أنا شايف فعلا في كبت. عشان كده يوم الخميس قلت في الدرس لما جاتني ورقة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، قلت أهنتوا بقى زي اللي بيقول إيه عايزين جنازة تشفعوا فيها الله. إننا أدعي ونتزل آمين ونصوت بقى ونصرخ ونلطم ونعيط. لا، قلت له أنت بالله عليك صمت النهاردة وعند الفطار دعيت لهم؟ قل لي بالله عليك قمت ليلة امبارح ودعيت لهم في الفجر كده لما ربنا بيقول هل من سائل، قمت دعيت لهم؟ بالله عليك قل لي. انت ختمت القرآن ختمة وفي اخر الختمة دعيت لهم؟ لا. يبقى انت ازولك كده، انت عايز تصوت وتلطم، عايز تهيص، عايز مظاهرة وخلاص، لكن شغل وعمل ما انتش عايز. هي دي الناس النهاردة عايز يلعب. القضية مش كده، القضية ان تبدأ بنفسك، انا عايزك تصلح نفسك. نرجع لموضوعنا تاني، ان احنا نحب مين؟ نحب اللي بيدعو للبوسنة والهيصة كده والحماس وسيبك من القضية مش قضية هوى. نحب اللي بيقول قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة، فهم النبي وفهم اصحابه والتابعين واتباع التابعين دول السلف، وتقف على كده. ايضا ينبغي ان ننتبه ايها الاخوة الى ضبط العقل على مقتضى الكتاب والسنة. اربعة، المنحدر صاحب، فمن زلت رجله صعب ان يخرج. الانحراف الفكري بيفضل كده في النازل على طول يا شباب، زي ما قلت لكم ان واحد بدأ بكذا وانتهى لكذا، والتاني بدأ بكذا وانتهى لكذا، والتالت بدأ بكذا، والرابع والخامس والعاشر. يا رب استر يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هي دي القضية بقى، انه هيموت على ايه؟ ما هو يا مناس خدم الدين سنين وجف اخر حياته وظل الضلال ده، يقابل ربنا ازاي؟ عشان كده لازم تخاف على نفسك، لازم تخاف، تخاف حقيقي، تخاف رضيع، لازم تخاف وتخاف بجد، انك تبدأ من دلوقتي تتمسك بمنهج، منهج في التفكير، منهج في التلقي، منهج في طلب العلم، منهج في العمل والعبادة، منهج في الدعوة الى الله، منهج للتثبيت على الدين، منهج للثبات عند الممات. يا جماعة العملية صعبة مش سهلة، أصل احنا مفكرينها ان هي ايه، يا عم سيبها على الله، وقت الله يعين الله. لا، الله لن يعين الا من يستحق الإعانة. الله عزيز، شوف ربك بيقول ايه، ولا ينصرن الله من ينصره، مش قال كده؟ قال عبدي تقرب الي شبرا اتقرب اليك ذراعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالقضية كده، إنك لازم تقرب لربنا وتحبه وتبين له ودك وحبك عشان ربنا يكرمك ويحبك ويثبتك وينصرك. لازم، الجزاء من جنس العمل، ما جيش لعبة، لازم تنتبه. حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لازم يا جماعة نأصل المسألة دلوقتي، انك اللي بتسمعه اللي يقول لك ان ادم ليس ابو البشر وانما قبل ادم اوادم، تأصل مسألة ان الحج ليوم عرفة يوم واحد، ما تخلي يوم عرفة كل شهر مرة. تأصل مسألة في اللي بيقول لك ما فيش سنة وما هم بخارجين من النار، وسيبك من البخاري واللي بيقوله. تأصل المسألة في اللي بيقول لك ان الشرب حرام وما فيش عذاب في القبر وما فيش سنة. تأصل المسألة في اللي بيقول لك فرعون ده كان موحد وربنا ظلمه. تأصل المسألة، مولد يا جماعة في الافكار. تأصيل المسألة ان ما ينفعش انك تاخد دينك من الجرايد، صح ولا لا؟ ما ينفعش، ما ينفعش انك تاخد دينك من اي حد يتكلم، ما ينفعش. ينفع ان تأصيل المسألة بقى ان اي حد يقول لك كلمة تقول له دليلك ايه، جبت الكلام ده منين؟ قال الله، قال رسول الله، العلاج واحد، مش هقول الامتناع، ولكن اقول نخف شوية من قراءة الجرائد. انت تشتري كل يوم جورنال، الجورنال بكام يا استاذ عبد الفتاح النهارده؟ 75 قرش، يعني 25 جنيه في الشهر جرايد. ايه رايك بال 20 جنيه تكفل يتيمين؟ صح؟ مش كملت اليتيم 10؟ ب 15 ماشي. يكفل يتيم واحد ب 15 جنيه وال 7 جنيه ونص يا عم الحاج هات بيهم كيلو تفاح للعيال. يلا خلي العيال يكفل. أكف اليتيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهدك. لا لا هقول لك مشروع حلو، 15 جنيه كفالة يتيم و7 جنيه ونص جرايد برضو 10 أيام في الشهر تجيب جورنال، توت يومين وبالتالي تجيب جورنال تعرف مطلع. بس لما تجيب جورنال بلاش تفر، والله يخليك بلاش إيه؟ بلاش تفر وتقعد تقرأ كل كلمة في جورنال. لا لا لا ليه؟ لأن الجورنال بياخد قراية قد إيه يا أستاذ عبد الفتاح؟ ساعة؟ نص ساعة. النص ساعة تقرأ فيها جزء من القرآن بكل حرف، ها؟ 10 حسنات يا ابني، مش حسن، 10 حسنات. الجزء حسبوه في حوالي 3000 حرف، يعني تطلع ب 30000 حسنة بدل قراية الجورنال. والجورنال لا يخلو من صورة تكتب عليه كذا نية، صح؟ وفي إثارة للشعب بالمرة. اخر قصة جاتني من الجرائد، واحد راح لمراسل جريدة من الجرائد وقال له اكتب قصتي. اكتب. يكتب ايه؟ قال له انا في مرة اعتديت على بنت الجيران، ماشي مع بنت الجيران بحبها حب نظيف، علاقة شريفة زي اختي، بس في يوم كده الشقة فضيت فزنيت فيها، حملت جاتني تجري، قلت لها ما عرفكيش، يهديك يرضيك هتفضح. قلت لها روحي شوفي انت جبتيه من مين. راحت عملت اجهاض وعمليه الرتق، سموها عمليه الرتق، الترقيع. ودي يا جماعه حرام قولا واحدا، الاجهاض حرام ولو ابني يوم واحد. يقول لك لا الفقهاء قالوا بعد 4 شهور يبقى حرام، بيضحكوا عليك. الاجهاض بعد يوم واحد من الحمل حرام، امال ايه اللي قالوا بعد 4 شهور؟ قالوا لا ده حرام بعد يوم، لكن بعد 4 شهور يستوجب الدية. بعد 4 شهور ايه؟ تدفع دية. دية نفس قتلت 250000 جنيه، دي الدية. يقول لي لا صيام شهرين. الدية 250000 والكفارة صيام شهرين، يبقى تدفع 250000 وتصوم شهرين. ده اللي عمل إجهاض بعد 4 شهور، لكن من يوم ها حرام. مش مصدق؟ اه والله. اسمع بس الكلام، مش مني، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. الشاهد مش عايز اطول في الموضوع ده، الولد الإجهاض حرام قلنا، وعمليه الترقيع برضو ايه حرام. حرام ليه؟ لان فيها تدليس غرض. يقول المأذون قول زوجتك بنتي البكر البالغ الرشيد فلانة وهي مش بكر، يبقى النكاح فيه غرر. ايه غرر؟ البكر وهي مش بكر، يبقى في الحالة دي النكاح فيه ظلم، فلذلك لا يجوز. واحد يقول لي طب اللي اختوصي بتعتدي عليها تعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، تقول له. ما تقدرش تقول له لو قال لها يمشي ما يمشي، يبقى مش هتتجوز ان شاء الله. ما اتجوزت طيب، ما ممكن ما تقولوش وما يدخل ليلة الدخلة تقول له؟ ممكن. وان يوم الدخلة فضحها يفضح؟ ما هي تستاهل، هو مش اللي عمل حاجة يتحمل تبعتها ولا لا؟ اسمع بقى ده وقصته بيقول ايه عشان بس تعرفوا قراية الجرايد بتعمل ايه. ان جات له قال لها ما عرفكيش، راحت يقول وبعدها بشهور فوجئت ان دخلت لقيت امك فوضى. ايه؟ قالت في واحد اغتصب اختك. اه اصل ده دين، اتجننت. مين؟ قالوا فلان في قري وفي جيبي سكينه. ساعه ما رحت قال لي حاسب اختك كانت تعرف فلان وفلان وفلان وفلان، فوطيت دماغي في الارض ورجعت. قال بعد كده سالت شيخ قال لي كما تدين تدان، فسكت. اتجوزت لقيت الدخله لقيتها مش بكر. ايه كما تدينه تدان. بعدها بعشر سنين بنتي اغتصبها ابن البواب لسه بيخلص منه. لسه لما يقابل ربنا بقى. ولسه نعم قصص وقصص وحكايات. لكن اقول لك ان في الشرع مفيش كده. خلي بالك احسن واحد يكون غلط وتاب توبة نصوح يفكر ان اخته تزني ولا بنت ولا كذا ولا كذا. المفروض تخاف من كده. تخاف لانك انت غلطت مع واحدة ما كانت يظن انها تغلط برضه. صح ولا لا؟ فلذلك انا بقول لك خلي بالك من ولادك وخلي بالك من زوجتك وخلي بالك من اختك وخلي بالك من امك. ولكن في الشرع لا تزر وازرة وزر اخرى. يبقى بنته غلطت واخته غلطت وزوجته غلطت مش بذنبه هو بس ولكن لانهم ما تربوش صح. والا ربنا ما بيظلمش ولا لا؟ ولا يظلم ربك احدا. واحد زنى ذنب اخته ايه؟ اخته ملهاش ذنب. ولكن اخته ما تربتش صح. مصل اللي زنى ده لازم اخته مع نفس البيت ونفس التربية. اللهم ربي لنا اولادنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين واحفظ احراضنا واعراض المسلمين. يا شباب انتبهوا. اول حاجة ما تقراش الجرنان كل يوم. خليها يوم بعد يوم. وتصدق بالمبلغ التالي في كفالة يتيم او رعاية ارامل او اشتري لي شرايط ووزعها لوجه الله او اشتري بيها كتاب اذكار حصن المسلم او غير ووزعه لوجه الله او اشتري بيها مصاحف صغيرة عشان كل مسلم يبقى بجيبه مصحف. اتنين الساعة اللي بتقضيها او النص ساعة في قراية الجرائد اقرا في المصحف. تلاتة نبدأ نتعلم ونتعلم عقيدة صح. العلاج نبدأ نتعلم. داء الامة الجهل ودواؤها العلم. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه البخاري ومسلم. ما يفرقوش ايه بينه وبين القرآن. ما يعرفوش تفسير القرآن نقرأ في ايه. مبهورين ومعتبين بتفسير عصري للقرآن الكريم. ما فيش حاجة اسمها تفسير عصري. لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية في القرآن قال اي ارض تكلني واي سماء تظلني اذا انا قلت في القرآن برأيي. ما قدرش اقول. وده مين؟ ابو بكر اللي الرسول قال له افتي في حضور ما تصلي على الرسول عليه وعلى الصلاة والسلام. يبقى لازم علم شرعي. خمسة ولا اربعة ضبط منهج للحياة في طلب العلم الشرعي. اتعلم ايه واتعلم من مين واتعلم ازاي واتعلم فين واخد فتاوى من مين. وعايزين نبطل مسألة العلم اللي مأخذ من الفتاوى فقط. ان احنا نتعلم بمنهجية بمنهجية نبدأ صح من الصفر ونوصل للآخر. بس الله يعلمنا ما ينفعنا. آخر عنصر في محاضرة اليوم وهو الأهم والأخطر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت كبرت وزي ما انت شايف الأمور كل يوم بتسيء بتمشي من سيء الأسوأ للأسف الشديد. يعني الناس اللي بيتكلموا النهاردة دول كلهم كبار عدوا السبعين عنده 70 سنة. فشوف في الاخر عمره بيعمل ايه. فعشان كده اولا انت مسؤول عن نفسك عشان لما تكبر ما تزلش. ثانيا مسؤول عن اسرتك ان اللي كبروا دول وهيموتوا هيطلع بعدهم اسوأ منهم. فلازم تمهد لعيالك انهم يفهموا صح عشان ما يضلوش بعد كده. واسأل الله ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين. حط في بيتك القرآن وجنبه صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب رياض الصالحين. حط جنبه العقيدة الطحوية ومعارج القبول. وحط جنبه العقيدة الوسطية. حط جنبهم كتب الفقه المغني لابن قدامة والمجموع للإمام النووي. حط معاهم كتب السيرة النبوية زي السيرة لمحمد بن إسحاق والسيرة لابن كثير. حط كتب التفسير تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير القاسمي وتفسير السنقيطي. حط تفسير ابن جرير الطبري. حط معاهم مع كل ده كتب التربية زي مختصر من هذه القاصدين وتهذيب موعظة المؤمنين والبحر الرائف في الزهد والرقائق. هات الكتب دي عشان ولادك لما يطلعوا يلاقوا عندك أصول فتموت وانت مستريح. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك. لازم تبين لولادك إلهك مين. إلهك مين؟ نبيك مين؟ أساتذتك ومعلميك وقدوتك. ها ضع كتب أهل العلم الأكابر في مكتبتك لأن ما ينفع الميت بعد موته أو علم ورثة. قل لي طب ما أنا ما أقدرش أشتري الكتب دي كلها دي بفلوس يا عم. سبحان الملك سبحان الملك كلما اشتد الأمر كلما اتسع. فوجئت ينزل اسطوانة عليها 200 كتاب. اسطوانة كمبيوتر بكام؟ ب150 جنيه. ب200 جنيه. يعني لو عملت جمعية كل شهر 10 جنيه ولا كل شهر 20 جنيه اللي هم بتوع ليه؟ بتوع الجرنان. هجيب الاسطوانة ديك وكمبيوتر وبيتك يبقى الكتب كلها مكتبة كاملة بمنتهى البساطة والسهولة. ويبقى بدالي التلفزيون كمبيوتر وبرامج إسلامية وولادك يتعلموا ويتربوا ويفهموا. ويبقى في عصر الكمبيوتر استطعنا أن نسخر الكمبيوتر بخدمة الإسلام. ما تقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بعد ما مكتبة تملى جدران المسجد ده كله اتجمعت على اسطوانة بسيطة جدا أو اسطوانتين 3-4 وساعتها تبقى أنت تموت وأنت مستريح. لما ربنا يقول لك ولادك اشركوا بعدك تقول له يا رب انا سبت لهم كل حاجة صح بريء. فنسأل الله عز وجل ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم ارزقنا فهما سليما للدين واعنا وثبتنا حتى نلقاك يا حي يا قيوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.